بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. المواقيت جمع ميقات، كالمواعيد جمع ميعاد، وهي الزمان والمكان، زمان ومكان العبادة، أو هو يعني الزمان والمكان المعين للعبادة. مواقيت جمع ميقات، وهو المكان والزمان المعين للعبادة، أو الزمن الذي زمن معين للعبادة، يعني الزمن والمكان معين للعبادة. ويسمى ويطلق أيضا الميقات على الحد في اللغة، هو ميقات العبادة ومواقيت العبادة، يعني أزمنتها ومكانها. والمراد هنا بالمواقيت المراد بالمواقيت المكانية، والأصل أن الميقات يكون للزمان. الأصل المواقيت هي مواقيت الأزمنة، والوقت من الوقت هو الزمان، أصله هو الزمن، ثم أريد به المكان، مكان العبادة. إذا المواقيت المراد به مواقيت العبادة المكانية، والمواقيت المكانية وزمانية. نعم، زمانية مثل ميقات الظهر عند زوال الشمس، هذا زمانها، المغرب عند غروب الشمس. نعم، مواقيت العبادة وأزمنة. نعم. الله عنك. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، يعني الأمكنة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للآفاق أن يحرموا منها. هذا الباب معقود لمواقيت، يعني الأمكنة التي شرع الله أن يحرم منها من أراد النسك، حج أو عمرة. يعني ما هي هذه الأمكنة؟ يعني الباب معقود لبيان الأمكنة التي تعبد الله المسلمين بأن يحرموا منها إذا قدموا لحج أو عمرة، وهي مواقيت خمسة كمان. نعم. عفى الله عنك. أيش باب الميقات؟ الميقات إيش؟ باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. نعم، هذا ميقات أهل المدينة، المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام لأهل المدينة. ذو الحليفة تصغير حلفة، هو شجر معروف سمي ذو الحليفة لأن لكثرة هذا الشجر فيه، هو شجر الحلفة الحليفة، واشتهر بتسمية بأبيار علي، بعضهم يسميها الحسا، وهو أبعد المواقيت عن مكة، لأنه بينه وبين مكة 10 مراحل، وهو قريب من المدينة، والآن يعني قريب وصله البنيان تقريبا، هو قريب جدا بجوار المدينة، الميقات هذا الوادي، وهو أبعد المواقيت عن مكة 10 مراحل. بخلاف المواقيت الأخرى فإن مرحلتان يزيد عليها ما يقارب 3 مرات على المواقيت الأخرى. وكان الحكمة والله أعلم أن التقارب بين الحرمين، فلا هذا الإنسان يخرج من المسجد النبوي الحرم المدني حتى يتلبس بالإحرام بما يتعلق بالإحرام المكي. نعم. وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. نعم، هذا الميقات الثاني، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قريبة قرية خربت ثم صار الناس يحرمون من رابع، وعيد الآن الميقات في نفس الجحفة، عيد الآن وبني في مسجد والناس يحرمون الآن منه. نعم. فالله عنك. بعضهم يحرم من رابع، ورابع قبلها بيسير، فمن أحرم من رابع وقد أحرم من الميقات. نعم. واليمن يلملم ولنجد بينه كذا قريب، يعني شيناه بينها كم كيلو، 7 كيلو أو كذا، يعني يسير بين المغرب والجحفة. نعم. واليمن يلملم، هذا الميقات الثالث، ميقات أهل اليمن يلملم، ويسمى السعدية، هو قريب من جهة الساحل، يحرم عليه من جاء من جهة الساحل ويقال له السعدية. نعم. ولنجد قرن، نعم، هذا ميقات الرابع لأهل نجد قرن، قرن المنازل وغير قرن الثعالب، وسميها الناس السيل أو وادي محرم. فإذا أتيت من الطائف تحرم من وادي محرم، وإذا أتيت من الطريق الثاني من السيل تحرم من هناك وهو وادي واحد، لكن هذا علو وهذا يمتد. إذا جئت من طريق الهدى يكون في طرف الوادي، وإن أتيت من جهة طريق السيل كذلك. نعم. وللمشرق ذات عرق، ولأهل المشرق والعراق ذات عرق، وسمى الضريبة. وهذا وقته النبي صلى الله عليه وسلم ووقته عمر، لأنهم جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن قرن جور عنا، يعني مائلة عن طريقنا، فوقت لهم ذات عرق ولم يعلم بالحديث. ثم ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، فاجتمع فيه ذات عرق أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته ووقته عمر قبل أن يعلم توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عفى الله عنك: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. نعم. وهذا لما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرب، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة. نعم. لا بعدها، لا إذا تجاوز الوادي عليه دم، إذا كان في نفس الوادي لا المحرم من الوادي، لكن إذا تجاوز الوادي ولو بيسير فيجب عليه أن يرجع، فإن رجع وأحرم من المقات فليس على شيء، وإن أحرم من مكانه فعليه دم عند أهل الشاة يذبحها، أما قبله بيسير فلا بأس، قبله بيسير يعني قليل، يعني يعود إلى العرف. نعم قد يقال هذا يسير، هذا إذا أحرم قبله بيسير، ولكن إذا كان بكثير فهذا مكروه ويصح على يصح الإحرام، لكن مكروه هذا، لا ينبغي له أن يحرم قبل الميقات. ولما أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس أنكر عليه بعضهم. المقصود أن الإحرام قبل مكروه وينعقد على الصحيح، ومثل الإحرام قبل أشهر الحج، أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة، فلو أحرم في رمضان الحج فهل ينعقد أو ينعقد؟ قولا لأهل العلم قيل ينعقد مع الإثم أو مع الكراهة، وقيل لا ينعقد. وكذلك إذا أحرم قبل الميقات، قبل الميقات لا ينبغي، ولكنه ينعقد على الصحيح. نعم. إذا كان قصده أن يزور المسجد النبوي ثم بعد يحرم فلا بأس، إذا كان مر من الميقات الجحفة لكن ما قصد الآن الإحرام لكن قصد الزيارة ثم بعد الزيارة يحرم من المدينة لا بأس، هذا طيب، يزور أول ثم يحرم من ميقات أهل المدينة. لا ما يزم، لأنه ما كان عنده نية، الآن لما مر بالميقات ما عنده نية الإحرام، عنده نية الزيارة، ذهب للزيارة ثم بعد الزيارة أحرم. أما إذا مر به وهو يريد الإحرام تجاوزه هذا في خلاف، بعض أهل العلم يقول إذا كان أبعد الميقات الثاني فلا بأس، وإذا كان أقرب فإنه ينبغي له أن يرجع إلى ميقات بلده، ما دام مر به وهو يريد الحج والعمرة ثم ذهب إلى الميقات الآخر ليس له ذلك، لكن هذا مر بالميقات ما قصد الإحرام، قصد الزيارة، زيارة المسجد النبوي ما يخالف، لكن نواه بعد نوى الإحرام بعد الزيارة هذا لا بأس، ولأن ميقات المدينة بعيد أبعد، هو أبعد المواقيت. نعم. ها ما يلزم صحيح، ما دام قصد الزيارة ما يلزم. عفى الله عنك، كثير من الناس الآن يذهبون إلى جدة ويجلس فيها أيام ثم بعد ذلك يذهب العمرة، وهو ناوي العمرة قبل الذهاب إلى جدة، هذا ما يجب عليه، يرجع إلى الميقات، فإن لم يرجع فعليه دم. نعم. ما عليه، أحد قال هذا؟ ما أحد قال هذا من أهل العلم، ميقات لأهلها. نعم. ها نعم، هذا غلط، إن كان قال هذا فغلطان، أعرف هذا العلماء قديما وحديثا قرروا أن الميقات الجدة ليست ميقات ولا حجة إلا لأهلها. نعم. ما يفيد هذا، لا ينام، ما يفيد، لا بد ينوي عند محاذاة الميقات. لأن كل واحد ناوي أن يحرم من الميقات، فإذا نام فاتت النية معناه تجاوز. كل واحد كل الذاهبين إلى كلهم يريدون إحرام الميقات، ثم ينام بعضهم ويتجاوز الميقات، هذا يرجع عليه أن يرجع، فإلا يرجع عليه دم. نعم لا ما يقاس، ما يقاس، هذا غير، هذا يختلف، هذا قياس مع الفارق، هذا محرم من الأول، لكن هذا وإنما مر بالمشعر. نعم نعم عليه دم عند أهل العلم. نعم عفى الله عنك. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. نعم هذه المواقيت لأهلها ولكل مر عليها، فإذا مر مثلا نجدي بميقات اليمن يحرم من ميقات اليمن، وإذا مر اليمن بميقات نجد يحرم من نجد، ولا يقول ارجع إلى ميقاتك ما دام انه جاي من نجد مثلا ومن أهل اليمن، ما نقول له اذهب إلى ميقات اليمن، أحرم من ميقات نجد مرة ثانية. أما لو تجاوز الميقات الأول وأحرم من هذا نقول لا ارجع إلى ميقات بلدك، لكن لما مر به وهو جاي من نجد ما مر بميقاته بلده يحرم، حكمه حكم أهل نجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هي هن لهن في حديث ابن عباس، ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم عفى الله عنك. ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله. نعم من منزله دون الميقات يحرم من مكانه، أهل الشرائع يحرم من الشرائع، وأهل البحرة يحرم من بحرة، وأهل الجدة يحرم من جدة، وحتى أهل مكة يحرم من مكة للحج، حتى أهل مكة من مكة، لكن العمرة عليهم أن يخرجوا إلى الحل، أدنى الحل للتنعيم. نعم نعم وقصدهم الزيارة، إذا كان قصدهم الزيارة يحرم من ميقات المدينة أو النجدي أو اليمني، قصده الزيارة يزور ثم يحرم ميقات المدينة. نعم نعم يلزمه. نعم نعم يلزمه إذا خرج من المدينة ويريد الحج والعمرة. نعم يلزمه. نعم ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. نعم. ويهلون للعمرة من أدنى الحل. نعم كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أمرهم يحرموا من منازلهم، ولما أرادت عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وهي في مكة، فدل على أن من كان في مكة وأراد العمرة ليس له أن يحرم من جوف مكة، وإنما يخرج إلى الحل، وإن كان التنعيم الأنصار في وسط مكة لكنه من الحل. نعم ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. نعم من لم يكن على ميقات إذا حاذ أقرب المواقيت يحرم، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، في الجو إذا جاء من نجد إلى الرياض يحرم إذا حاذ السير، وكذلك أيضا إذا كان في البحر إذا حاذ أقربها، أو في البر ولم يمر على ميقات إذا حاذ أقرب المواقيت يحرم. يقول الله تعالى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. نعم لا يجوز لمن دخل مكة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، وهذا من خصائص مكة أن كل من دخلها يجب عليه أن يحرم، هذا هو المذهب، أن كل من أراد دخول مكة سواء أراد العمرة أو ما أراد كل من دخلها عليه أن يحرم. والقول الثاني أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد الحج والعمرة، أما من دخل مكة لا يريد العمرة وإنما دخل للزيارة أو لطلب العلم أو للتجارة أو لأي مقصد آخر فلا يجب عليه، وهذا أرجح القولين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والقول الأول مذهب الحنابلة وجماعة أن كل داخل يجب عليه أن يحرم، كل داخل ولو ما أراد العمرة، قالوا هذا من خصائص مكة أن من دخلها لا بد أن يكون محرم، يحرم ويقضي حاجته. دخلت مكة تريد طلب العلم أحرم وطف وسعى وقصر وتحلل وذهب طلب العلم، دخلتها للتجارة كذلك أحرم وخلص العمرة وذهب للتجارة، دخلتها للزيارة للتجارة لأي غرض، قالوا هذا من خصائص مكة. قالوا ويستثنى من هذا الذي يتكرر خروجه، مثل الحطاب، مثل الآن صاحب السيارة، سيارة يكد سيارة في اليوم يدخل مرات، هذا مستثنى للمشقة، ما يجب عليه كل مرة يحرم. وكذلك من دخل القتال مباح، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ولم يحرم، لأنه دخلها للقتال لفتحها للفتح. نعم نعم، العمرة واجبة عليه، العمرة واجبة في ذمته، يجب عليه أن يؤدي الفريضة، لكن عاد كونها الآن في هذا الوقت نعم في نظر. نعم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. نعم، كما سبق القتال، لأنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل مكة ولم يحرم عام الفتح على رأسه المغفر، لأنه دخل لقتال الفتح، قتال المشركين. نعم. ثم إذا وكذلك الذي تكرر خروجه كالحطاب وأشباهه، هذا مستثنى لمشقة التكرر. نعم نعم، من الحل؟ لا، في مكة من الحل. نعم، عفى الله عنك. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم. إيش؟ ثم إذا قال عفى الله عنك، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، غير إيش؟ كحطاب وإيش؟ وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. إيه؟ ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني اللي دخل مكة وهو ما قصد الحج أو قصد العمرة، هو أنه تكرر حاجته في الحطاب، هذا معفو عنه، لكن بعد ذلك إذا أراد أن يحرم يحرم من مكانه ولو من مكة، لأنه ما كان عنده نية سابقة، والحكم حكم المكة، وإذا أراد العمرة خرج من الحل إذا كان في مكة. نعم. والله عنك، امرأة اعتمرت واشترطت إذا نزل عليها الحيض أنها تحل، نزل عليها الحيض ومكثت في مكة ثم ظهرت، هل تحرم من الحل أو لابد أن تذهب إلى ميقاتها؟ أحرمت هي؟ هي أحرمت أولا من الميقات، إيه؟ واشترطت ثم تحللت وبقيت في مكة حتى ظهرت. خلاص هي لا تزال على أحرامها، هي تزال على أحرامها، تطوف وتسعى، ما تحل بنزول الحيض. لا لا لا، ما تحل، هي تبقى محرمة، نزول الدم. نعم. ما أقول ما يبطل إحرامها، هي لا تزال على إحرامها، هي اغتسلت، إذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصر. بس الاشتراط كيف تشترط وهي تريد الجلوس؟ اللي تريد الاشتراط اللي ما تستطيع الجلوس، ولا رفقتها ما يجلسون معها أو زوجها ما يجلس معها، هي اشترطت حتى تتحلل، الاشتراط يعني عشان تسافر وتتحلل، هذا قول لبعض المسلمين، محصورة من جنس الحصر، منعها الدم محصورة شرعا مثل من حصره العدو، يتحلل ولا شيء عليه بناء على الاشتراط، مثل ما اشترط ضباع من زوري، يأتي الكلام بالاشتراط. نعم. وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات. نعم، إذا جاوزه الميقات ولم يحرم يرجع إلى الميقات فيحرم، فإذا أحرم فلا شيء عليه، أما إن أحرم بعد ما تجاوز الميقات فعليه دم، ولا يفيده الرجوع في هذه الحالة، إذا أحرم بعد ما تجاوز الميقات لا يفيده الرجوع، يستقر الدم في ذمته، إنما يفيده الرجوع إذا لم يحرم. نعم. قال عفى الله عنك، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته. نعم. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. نعم، ما يفيده الرجوع إذا أحرم. والدليل على وجوب الدم عند أهل العلم ما ثبت عن ابن عباس، من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، روي موقوفا وروي مرفوعا. نعم. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. نعم، الأفضل لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل أحرم لكن ترك الأولى، يعني ينعقد الإحرام ولو قبل وصول الميقات، لكن الأفضل ألا يحرم إلا من الميقات. نعم. ما ينبغي هذا، ما ينبغي أن يحرم من الميقات، في تجاوز هذا بعيد، هذا لا ينبغي له، مكروه في حق كراهة شديدة، لا ينبغي أن يحرم إلا من الميقات، لكن لو حرم قبل بيسير فلا بأس. مسافر للطائف طائرة يحلم إذا حاذر يلبس الاغتسال لا بأس الاغتسال والتجرد من المخيط هذا أمر واسع مو بهذا النية كما سيأتي النية الإحرام هو النية ما ينوي إلا إذا حاذر الميقات ممكن يغتسل قبل ذلك ويكون يلبس الإزار والرداء هذا الأمر واسع هذا ما هو الإحرام هذا استعداد وتهيئ الإحرام الإحرام النية نعم عفى الله عنك المهم النية إذا حاذر الميقات ينوي لا ما يشتري نعم ما يشتري الميقات هذا الوادي إذا وجد في الوادي خلاص نعم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة نعم هذه أشهر الحج التي يكون فيها الإحرام شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ولا أعمال الحج إنما تكون في أيام كم في ستة أيام تكون أيام الحج إيش ستة أيام الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لكن هذه أشهر الحج التي يحرم فيها إذا أحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر من الحجة يحرم بالحج فيها يحرم بهذا وقت الإحرام نعم